عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Oh, على الكشيد إنما مدحوه للمتكبرين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآياتنا أولئك لهم خاسرون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. السماوات والأرض والذين كفروا بآياتنا أولئك هم ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها يَسْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ جودنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Ooh. صدق الله العظيم.